إذا كان استخدام الكفار حرام فلماذا تسمح الدولة باستخدام الخدام والخادمة والسائق، علما أن هناك دول عربية شعوبها عاطلة عن العمل، فلماذا نستخدمهم ويؤمرون الناس ونأمر الناس باستخدامهم؟ مهما سمعت الدولة غير معصومة والعلماء غير معصومين وكل واحد غير معصوم، وقد تخطئ الدولة وقد يخطئ العالم وقد يخطئ الإنسان، وقد تكون الدولة محرجة أمام الطلبات الكثيرة، ولكن الواجب عليها أن تمنع الإنسان أن بعثها وصدر تعميم فيما بلغنا من وزير الداخلية لمنع استخدام الخادمات والخدم والسائقين من الكفار، ونرجو إلى ذلك ونرجو إلى الرفع أيضا في العمال أيضا حتى العمال، نسأل الله يوفق الدولة حتى تمنع العمال ففي مسلمين كفاية وغنية، نسأل الله للدولة المزيد من التوفيق، وأنتم عليكم أيها الإخوة أن تدعوا للدولة ونسأل الله لها المزيد من التوفيق وعافى الله البطانة، فالدولة منكم وإليكم، فساعدوها بالدعاء والنصيحة واجتهدوا أنتم في عدم استخدام الكفار، أنتم بادروا بذلك حتى تعينوا الدولة وتقللوا هذا البلاء أنتم بأنفسكم، والدولة هي معصومة فليس وجود شيء منها حجة، الحجة قال الله قال رسوله، أما فعل الدولة فليس حجة لأحد، فلا ينبغي العاقل أن يحتج بفلان أو فلان أو بعمل الدولة، لا. نعم اتفضل. هذا إذا اعتقد أنه مخطئ وأنه عاصي كفر دون كفر، أما إذا استحل ورأى أن حفظ الطاغوت يعني هو أنه أحسن من حفظ الله، هذا كافر عند جميع العلماء، فكفر كفران، كفر أكبر وأصغر، فالقاضي والحاكم يحكم بين ما أنزل الله وهو يعلم أنه مخطئ وأنه عاصي، ولكن حمله شيء من الأمور من رشوة أو مجاملة لأحد أو غضب على عدو أو حبة لصديق، قد يكون عاصيا وقد كفر كفرا أخرى. أما من حكم بأن أنزل الله يعتقد جواز ذلك أو أنه أحسن من حفظ الله أو لله أو أنه مساوي لحفظ الله، فهذا يكون كافر عند جميع العلماء إن شاء الله. ولو صلى وسلم شيخنا ولو صلى وصام على أنه على كل حال عليك الدعوة إلى الله والنصيحة، عليك الدعوة إلى الله والنصيحة. نعم كذلك كذلك أجزاء الأستاذ الباطل حكم حكم الباطل منها عنها أجزاء الأغاني والملاهي والدعوة إلى ما حرم الله كلها يجب تركها، جميع الدول المسلمين كل دولة مسلمة يجب عليها أن تحارب الباطل وأن تحارب الأغاني الخبيحة وأن تحارب كل ما يضر المسلمين بأخلاقهم ودينهم وعقائدهم. الشرطة والمخابرات وغيره للمساعدة تعاون مع الحكم على الباطل أما على الخير مثلا إذا ساعد الحاكم على شرب الخمر ما يجوز، إذا ساعدوا على قصف من يسرق القسم ما يجوز، أما إذا ساعدوا على حفظ الأمن ووضع الظلمة والعناية في إيجاد المياه النافعة وإيجاد المصالح النافعة والمرافق العامة النافعة فلا، فيجوز أن يساعد الوالي وإن كان كافرا، يجوز أن يساعد على شيء ينفع المسلمين ولا يساعد على ما يضر المسلمين. فإذا ساعد على أدب المسلمين حكم حكم الكافر؟ يكون عاصم مثله.